هل يجوز رؤية المخطوبة وجها لوجه في حضور والدها وهل هي مرة واحدة للرؤية أم يمكن الزيادة وما الوارد في ذلك من السنة؟ قال له انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، انظر إليها. وهذا من جمال هذه الشريعة ومن يعني عمقها. الرجل يمكن يكون عنده خيال للمرأة في ذهنه، فإذا عقد عليها لم يرها تكون كارثة، يراها في صورة، فإذا رأها في صورة أخرى ينفر منها. فقال لا، انظر إليها وإلى وجهها وإلى يديها وكفيها، ويمكن تقول لها قومي ادبري اقبلي مرة واحدة شوفها، عجبتك أمضي، ما عجبتك قلهم استرونا ما في شيء. أما تنظرها لتراها وانت لا تريد أن تتزوجها هذا جريمة. تراها وتقول أنا ما أحببتها وبعدين تروح تشيع، هذا لا يجوز. الستر بين المسلمين واجب. لذلك من السنة أن الخطيب يرى مخطوبته قبل العقد، فإن أعجبته أمضى وإن لم تعجبه كفة. أما يقول بنتنا لا ترى، هذا الدين لا يقال بنتنا لا ترى، هذا شرع الله كيما ترى والشريعة أباحت ذلك. وبعدين هذا أدوم للمحبة، لأنه إذا ما رآها يمكن يعقد عليها فإذا شافها ينفر منها. هذا هو السنة، والسنة أبرك، والدين والإسلام أكثر غيرة وأكثر نفعا للمسلمين. هل إيش؟ نعم، إن جازاه الله. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال ابن قدامة في المغني رحمه الله، أي إن جازاه الله. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إن جازاه الله خالدا فيها، ولكن قد الله لا يجازيه ويغفر له، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ولابن عباس رأي لكنه رجع عنه، يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ولا من قتل نفسا مؤمنا ويغفر ما دون ذلك. وقال هذه آية النساء نزلت بعد الفرقان، والله ما نسخها شيء، لكن رجع ابن عباس عن هذا. نعم. هذا يسأل سؤال، ما أفضل كتب التفسير التي يبدأ بها طالب العلم؟ ما أفضلها؟ الله أعلم. أفضل كتب التفسير الله أعلم، لكن من كتب التفسير المفيدة تفسير البغوي وتفسير ابن الجوزي لمن يريد أن يستوعب أقوال المفسرين. ومن الكتب الحديثة تفسير الشيخ السعدي، ومن ناحية المعتقد جيد لا غبار عليه. ومن التفاسير المفيدة جدا وجامعة تفسير الطبري، ومن التفاسير المليئة بالأحكام على مسحة أشعرية فيها خفيفة تفسير القرطبي. وكل تفسير ينفع، ومن أنفع التفاسير تفسير ابن كثير، لكنه مؤلف للعلماء، غير العالم لا يستفيد من ابن كثير إلا قليل. وتفسير البغوي مفيد جدا. نعم. الأضواء هذا مرجع، الأضواء مرجع، هذا موسوعة علمية، وهو ألف في نقطتين، ولا يوجد فيه التفسير كامل، يوجد فيه الآيات التي لها آيات مبينة لها، لأنه تفسير القرآن بالقرآن، وألفه في نقطتين. النقطة الأولى آية لها آية مبينة لها، إذن الآية إذا ما كانت لها آية مبينة لها ليس من موضوع التفسير. النقطة الثانية الآية التي لها آية مبينة لها مبينة باسم المفعول، إذا كانت تتعلق بالأحكام الشرعية يأتي بأقوال العلماء وأدلتهم ويناقشها ويرجح.